وقوله رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، فيه استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم أئمة الأربعة على الاستحباب. وذهبت الظاهرية إلى أن غسل الجمعة واجب كما في المحلل ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن خزيمة والشوكاني، ومن معاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استدل من أوجبه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. فالأمر في هذه الأحاديث يدل على الوجوب، قالوا هذه أوامر والأمر يدل على الوجوب. وحمل جمهور العلماء الأمر الوارد على الاستحباب كما في المغني، لما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث حسن. إذن هذا الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، قالوا الجمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة أن يحمل الأمر في الأحاديث المتقدمة على الاستحباب، وبهذا يكون الجمع بين الأدلة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على ظاهره؟ يعني كيف يمكن نحمله على ظاهره بالوجوب وهنالك الحديث الآخر وما في معناه؟ قال: هذا ما لا سبيل إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه مسلم: هذا من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له. وقال الصنعاني: وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب، سبل السلام. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ عثمان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ يعني أنت جاي متأخر. قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أضفت إلى ما تقدم من التأخير الاقتصار على الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، رواه البخاري ومسلم. قالوا: عاتب عمر رضي الله عنه هذا الرجل على التأخر وعلى عدم الاغتسال ولم يأمره بالخروج من المسجد والذهاب للاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لأمره بذلك. بهذه القصة استدل أيضا القائلون بالوجوب، قالوا: لأن عمر لما أنكر عليه على الملأ ترك الاغتسال دل ذلك على أن الاغتسال عنده واجب، لأنه لا ينكر على ترك مستحب. وأما عدم أمره بالرجوع للاغتسال فلأن سماع الخطبة أوجب، وقد يكون في ذهاب وعودة تضيع للصلاة، وبالجملة فالأثر فيه احتمال. يعني أثر عمر يمكن أن يستدل به القائلون بالوجوب، ويمكن أن يستدل به القائلون بعدم الوجوب. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم معناه عند أكثر أهل العلم متأكد، يعني الغسل يعني متأكد وليس بواجب. قال كما تقول العرب حقك علي واجب. ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وهكذا الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير إلى الجمعة، يعني معطوفات على الغسل، كله من السنن المرغب فيها وليس شيء منها واجبا. مجموع فتاوى الشيخ. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، هم يعملون في المزارع، هم يعملون بأنفسهم، ما كان عندهم عمال يكفونهم العمل، فلا بد أن يعملوا بأنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، كل يوم الزرع لا بد له من رعاية وسقيا وعمل، فيذهب في الصباح ويعمل إلى وقت الجمعة فيذهب إلى الصلاة مباشرة. قال وكان يكون لهم أرواح، يعني ريح مؤذية، فقيل لهم لو اغتسلتم. وفي هذا أن طلب الغسل كان على سبيل العرض والتنبيه للحتم والإلزام. وعن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. أول ما بني المسجد كان سقفه نازلا، ما في مجال للتهوية كبير. قال إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير، يعني الغنى والمال والسعة والفتوحات. قال ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، صار لهم عمال، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع، وكذلك ابن حجر في الفتح والألباني. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهبا وسطا بين القولين، يعني بين وجوب غسل الجمعة وبين الاستحباب، فذهب إلى أنه يجب على من يتأذى المسلمون برائحته، ويستحب في حق من لم يؤذي. قال المرداوي رحمه الله وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، الإنصاف. وهذا قول وسط بين القولين، لأنه لا إشكال في منع أذية المسلم أخاه وإيجاب إزالة ما يتأذى به. فإذا كان عدم الاغتسال يسبب الأذية كان الاغتسال واجبا. بعض الناس طبيعة جسده كثرة إفراز العرق، وقد يكون عرقا له رائحة مؤذية، فهذا يجب عليه. وقد يجب على بعض الناس دون بعض، فهذا عامل يعمل صباح الجمعة ولو جاء برائحة إلى المسجد لآذى، والآخر قد يكون عنده شيء من الترف، ما هو فقط السعة، وينام في صباح الجمعة ولا يعاني عملا. وقد يجب الغسل في فصل دون فصل، فقد يجب الغسل في الصيف على بعض الناس هم أنفسهم لا يجب عليهم في الشتاء. فالمهم أن الخلاصة أن من كان له رائحة تؤذي الناس فلا بد أن يغتسل، ومن لا فيستحب الغسل في حقه. وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول وسط بين القولين.